إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس والعربي والعجم، وأشهد أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ نقرأ، والرسالة هي جواب للسؤال، سؤال وجه إلى الشيخ العلامة محمد بن ناصر رحمه الله، سؤال عن آيات الصفات، عن آيات الصفات، ما موقف المسلم وطالب العلم منها؟ والسؤال أيضا عن اعتقاد الشيخ محمد رحمه الله ومذهبه في الصفات، ومذهب أيضا الشيخ حمد بن ناصر، يسأله عن موقف المسلم في آية الصفات وأحاديثها، ويسأله عن مذهبه ومذهب إمامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهل تبر الصفات كما جاءت أم تؤول؟ وطلب السائل وسط الكلام، فأجابه المؤلف في هذه الرسالة كلها، فهي جواب عن سؤال موجه للشيخ حمد بن ناصر. اللهم صل هكذا. هذا السؤال الذي وجه للشيخ حمد بن ناصر معنبر، سؤال عن آيات الصفات مثل قوله الرحمن على العرش استواء، هذا في صفة الاستواء، وحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في صفة النزول لله، وحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا في إثبات الأصابع لله عز وجل. يقول إلى غير ذلك مما ظاهره يوهم التشبيه، ظاهره يوهم التشبيه، يعني ظاهره يوهم التشبيه عند أهل التشبيه، فأهل التشبيه يقولون الرحمن العرش استوى، هذا يوهم استواء، أن استواء الله على العرش كاستواء المخلوق على الدابة، فلهذا يؤولون يقول معناه الاستيلاء. وكذلك حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يوهم أن نزول الله كنزول المخلوق، فلهذا يؤولونه الأشاعرة، ويقول المراد بالنزول نزول أمره أو نزول الملك. وكذلك حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قالوا هذا يوهم التشبيه، ويوهم أن يوهم أيضا معنى فاسدا، وهو أن أصابع الحق سبحانه وتعالى في جوف كل إنسان، وأنها تمس قلبه، وهذا لا نجده، فلا بد من التأويل. هذه أمثلة ذكر لا يقول إلى غير ذلك من آية الصفات. وطلب السائل من الشيخ رحمه الله أن يفيده عن مذهبه ومذهب الإمام، وهل تبر هذه الصفة كما جاءت أم تؤول، وطلب بسط الكلام، فأجاب المؤلف رحمه الله بهذه الرسالة كلها جواب عن هذا السؤال. الجواب الحمد لله رب العالمين، قولنا في آية الصفات والأحاديث والأدلة ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما قاله صلى الله عليه وسلم سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا تحجب الكلم عن مواضعه، ولا نثبت في اسمائه واياته، ولا نثبت ولا نبرر صفاته بصفات خلقه، لانه سبحانه لا سمع له ولا كف له ولا نزل له ولا نطق بخلقه سبحانه وتعالى عما يوصف الله بما يكون كبيرا. وهو سبحانه من سيده من كثرته ولا في ذاته ولا في افعاله، بل يوصف بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تكذيب خلافا لمشبهه، ومن غير تعظيم ولا تحريف خلافا لمعطله. فمذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشريف وتكذيب بلا تعظيم، وهو مذهب فرد من الإسلام. نعم. المؤلف رحمه الله أتى فقال: الحمد لله رب العالمين. فتح الإجابة على هذه الرسالة بالحمد لله رب العالمين اقتداء تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى افتتح كتابه بالحمد لله رب العالمين وهي الفاتحة. والحمد هو الثناء على المحمود، الحمد معناه هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وتعظيمه، وهو أكمل من المدح، فإن المدح إخبار بالصفات الممدوح سواء كانت الصفات اختيارية أو جبلية، ولا يلزم من ذلك المحبة، هذا المدح. فأنت قد تمدح العدو ولا تحبه، قد تمدح الأسد بأنه قوي وبأنه ملك الحيوانات وأنه قوي الساعدين لكن لا تحبه، وهذه الصفة التي في الأسد صفة جبلية، بخلاف الحمد فإنه الثناء على المحمود بالصفات الاختيارية. الصفات الجبلية يكون الإنسان طويل أو قصير أو أبيض، هذه صفات ليس الإنسان فيها اختيار، لكن الصفات الاختيارية هو أن يكون شجاعا وصفة الشجاعة والإقدام والإيثار والإحسان والرحمة والإيثار وغير ذلك. فالحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وتعظيمه. وأل كلمة أل للاستغراق، والمعنى جميع أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا. ولهذا لم يأتي في القرآن وفي السنة أمدح الله، وإنما يأتي الحمد لله رب العالمين. الرب هو المربي، هو الذي يربيهم، الذي يرب خلقه يخلقهم ويربيهم وينعم عليهم. والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو عالم. فالمخلوقات عوالم، كلها السماوات عالم، والأراضين والآدميين والحيوانات والبحار والأشياء كلها عوالم، والله تعالى هو ربها مربيها وخالقها ومتصرف فيها. الحمد لله رب العالمين. ثم قال قولنا، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ولعلها اكتفى بذكرها في آخر الرسالة، قول أنها منوية نواها في نفسه، أو أنها أسقطت لولا أن يذكر صلى الله على محمد وآله وصحبه. والصلاة صلاة الله على نبيه أصح ما قيل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنها ثناء الله، أن الصلاة من الله ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، كما روى البخاري عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. الحمد لله رب العالمين. ثم قال: قولنا في آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك ما قاله الله ورسوله وما قاله سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين. إذا المؤلف رحمه الله ليس مبتدعا، بل هو من أهل السنة والجماعة، سلفي معتقد. يقول: قولنا في آية الصفات والأحاديث الواردة في ذلك ما قاله الله ورسوله وما قاله سلف الأمة. والذي قاله الله ورسوله هو أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء وأثبت لنفسه الصفات وأثبت له رسوله، فنثبتها لله. فالله سمى نفسه بأنه الله، وأنه الرب، وأنه الخالق، وأنه المالك، وأنه مدبر، وأنه متصرف. قال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يصفون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وهكذا. فهذه الأسماء التي سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصفات التي وصف الله بنفسه أو وصف بها رسوله نثبتها لله على ظاهرها، نمرها كما جاءت لا نؤول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قولنا في آية الصفات ولا حديث الوالدة في ذلك ما قاله الله ورسوله وما قاله السلف الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة لأنهم أئمة هدى وغيرهم من علماء المسلمين. ماذا نعمل؟ قال: نصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه هي طريقة السلف، والمؤلف مشى على طريقة السلف. قال: نصف الله بما وصف به نفسه. وصف الله نفسه بالاستواء، نصف الله نفسه بالاستواء. نصف نقول إن الله مستوى على العرش كما قال سبحانه: الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش في سبعة مواضع. نصف الله بأنه استوى على العرش لأن هذا هو الذي صف الله به نفسه في كتابه وصفه به رسوله من غير تحريف، ما نحرف ونغير فنقول معنى استوى استولى كما قاله البدع، ولا تعطيل من غير أن نعطل الصفة وننكرها، ومن غير تكييف لا نكيف نقول صفة الصفة كيفيتها كذا على كيفية كذا، ولا تمثيل بل نمثلها بالصفات المخلوقين، بل نؤمن بالله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المؤلف رحمه الله: فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه، ولا نحرف الكلمة عن مواضعه، ولا نلحد في أسمائه وآياته، ولا نكيف ولا نمثل. إذن نحن لا ننفي ما وصف الله به نفسه، فلا ننفي صفة الاستواء لأن من نفاها فقد عطل الرب، ولا نحرف الكلمة عن مواضعه، لا نحرف الكلم عن مواضعه فنقول نحرف معناه إلى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا، ولا نلحد في أسماء وآياته. الإلحاد الميل بها عن الشر والحق والصواب إلى الباطل، ولا نكيف ولا نمثل. لا نكيف تقول لصفات الله كيفيته وكذا وكذا، ولا نمثل لا نقول إن صفات الله تماثل صفات المخلوقين، ولا نكيف ولا نمثل صفات بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفى له، لا سمي له يعني ليس له مسامي مسامي ويماثله، ولا كفى له ليس له كف يكافئه، ولا ند له ليس له ند، ولا يقاس بخلقه. سبحانه هو تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فهو سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ذاته لا تشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات، وأفعاله لا تشبه الأفعال. يقول المؤلف رحمه الله: بل يوصف الله، بل يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله. نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه برسوله من غير تكييف ولا تمثيل. فالله تعالى ليس كمثله شيء في صفاته، صفاته لا تشبه صفات المخلوق. علم الله ليس كعلم المخلوق، علم المخلوق علم الله كامل، فيعلم ما كان في الماضي وفي الأزل الذي لا بداية لأوليته، ويعلم ما يكون في الحاضر، ويعمل ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. أرأيتم قول الله تعالى عن المشركين أنهم لما قالوا لما بعثهم الله قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا لمن صالح إنا موقنون، قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا علم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. وقال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال عن المنافقين في غزوة تبوك لما تخلفوا: ولو أرادوا الخروج، لما تخلفوا عن الجهاد، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم. هذا علم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون، لكن علم المخلوق علم قاصر، ما يعلم الماضي ولا يعلم المستقبل ولا يعلم الحاضر البعيد عنه، أما الله فهو عالم الغيب والشهادة. إذن الله لا يقاس بخلقه ولا يماثل خلقه في صفاته، كما أنه لا يماثل خلقه في ذاته، فله ذات لا تشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات، ولا في أفعاله، أفعال الله كالخلق والرزق والإماتة والإحياء، فلا يماثل الله أحد في ذلك. قال بل يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه برسوله من غير تكييف ولا تمثيل. نصف الله بما وصفه بنفسه وبما وصفه رسوله من غير تكييف، لا نقول كيفية الصفة كذا وكذا ولا نمثلها بصفة المخلوقين خلافا للمشبهة. ومن غير تعطيل، تعطيل هو تعطيل الصفة، من غير تعطيل هو أن تعطل الصفة وتنفع عن الله. ولا تحريف بحرف الصفة كالحرف الاستواء بمعنى استولى خلافا للمعطلة. المؤلف رحمه الله بين مذهبه ومذهب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومذهب أئمة الدعوة، فقال مذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه، إثبات للصفات بلا تشبيه، نثبت العلم بلا تشبيه، لا يشبه علم المخلوق، نثبت صفة الاستواء ولا يشبه صفة المخلوق، نثبت صفة النزول ولا يشبه نزول المخلوق بلا تشبيه. فمذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل، نزه الله عن مماثلة المخلوقات لكن لا نعطل الصفة، تنزيه تنزيه الله عن النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقين لكن بدون تعطيل، بلا تعطيل. قال وهذا مذهب أئمة الإسلام، هذا مذهب أئمة الإسلام كمالك والشافعي والثوري والأوزاعي وابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية. قال وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وابي سليمان الدراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم. قال والله فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين، ما تنازعوا في أصول الدين، أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد اتفقوا في أصول الدين، أصول الدين متفقين فيها، اتفقوا على إثبات الأسماء لله، اتفقوا على إثبات الصفات لله، واتفقوا على وجوب التوحيد لله عز وجل، واتفقوا على الإيمان بالله، واتفقوا على الإيمان بالملائكة، واتفقوا على الإيمان بالرسل، واتفقوا على الإيمان بالقدر، واتفقوا على الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة. والخلاف بين الأئمة الأربعة إنما في الفروع المسائل الفرعية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإنه ليس بين هؤلاء نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه فإن الاعتقاد الثابت عنه موافق لاعتقاد هؤلاء. يعني المؤلف رحمه الله يبين أن اعتقاد الإمام أبي حنيفة موافق لاعتقاد الأئمة الثلاثة، موافق لاعتقاد السلف. قال وهو الذي نطق به الكتاب والسنة، وهو الذي نطق به الكتاب والسنة، وذلك أن الواجب إثبات الأسماء وصفات الله عز وجل. فالاعتقاد الثابت عن أبي حنيفة موافق لاعتقاد هؤلاء وهو الذي نطق به الكتاب والسنة. قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، هكذا هذه المقالة للإمام أحمد رحمه الله، أنه قال لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. فالقاعدة أن عند العلم أن الصفات الأسماء والصفات توقيفية، ومعنى توقيفية أنه يوقف فيها عند النصوص، فلا يثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما أثبته لنفسه، ولا يفى عنه إلا ما نفاه عن نفسه، هذا معنى التوقيفية، يعني موقوف يوقف فيه عند الشر. قال المؤلف هكذا مذهب سائرهم كما سنقول عبارتهم بألفاظ إن شاء الله. ويتبع في ذلك السبيل المعظيم سبيل القاضين الذين هم أعلم بالأمة في هذا الشأن نفيا وإثباتا، وهم أشد تعظيما لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله، فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فيصوغ ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يقال فيها ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يعقل المراد منها، فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب والسنة إلا أماني، بل في آيات بينات دالة على عشرة معان معجزها قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعظيم، كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم، كذلك فكان الباب عندهم بابا واحدا قد اطمأنت به قلوبهم وسكنت اليه نفوسهم، فانسوا من صفات كماله ونعوذ جلاله بمستوحش منه الجاهلون المعطلون، وسكنت قلوبهم الى ما نظر منه الجاهلون، وعلموا ان صفات حكمها حكم الذات، كما ان ذاته سبحانه لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات، فما جاءوا من الصفات عن المعصوم تلقوه بالقبول وقابلوه بالمعرفه والايمان والاقرار لعلمهم بانه صفه من لا شبيه لذاته ولا لصفاته. نعم، المؤلف رحمه الله بين مذهب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما طلبه السائل، فإن السائل طلب من الشيخ أن يبين له مذهبه ومذهب الإمام، فقال المؤلف رحمه الله وهكذا، ومذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة الأربعة المذكورون، وما ذهب إليه مالك، وما ذهب إليه الشافعي، وما ذهب إليه أبو حنيفة، يعني أنه ليس مبتدعا بل هو إمام هدى. إذن قال مذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو ما ذهب إلى هؤلاء الأئمة الأربعة، لم يأتي بجديد، هي دعوة سلفية. قال فإنه يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ولا يتجاوز القرآن والحديث، ولا يتجاوز ويتبع في ذلك السبيل الماضي. هكذا مذهب الأئمة باختصار أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله، ولا يتجاوز القرآن والحديث ويتبع في ذلك سبيل الماضين الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيا وإثباتا. المعنى أن الأسماء والصفات توقيفية، فيوصف الله بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، وينفع الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، ولا يتجاوز القرآن والحديث. قال ويتبع في ذلك سبيل الماضين الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن، وهم الصحابة نفيا وإثباتا، وهم أشد تعظيما له، الصحابة يعني أشد تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتنزيها له عما لا يقوم بجلاله، فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يقال هي ألفاظ لا تعقل معانيها، بل هي معروفة، نعرف أن الرحمة ضد القسوة، وأن العلم ضد الجهل، وأن الإحسان ضد الإساءة والتقصير، وهكذا. يقول المؤلف رحمه الله إن السلف والصحابة هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيا وإثباتا، وهم أشد تعظيما وتنزيها لله عما لا يليق بجلاله، فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، لأن ردها بالشبهات يكون باب تحريف الكلمة عن مواضعه، ولا يقال هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يعرف المراد منها، فيكون ذلك مشابها للذين لا يعلموا الكتاب إلا أماني. فهؤلاء الذين لا يعلموا الكتاب إلا أماني يزعمون أن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة ترد بالشبهات، بين المؤلف أن هذا باطل، لا ترد بالشبهات ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يقال هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يعرف المراد منها، هذا قاله بعضهم، بل هو آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها. يقول المؤلف رحمه الله بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني، لا يقال كما يقول بعض أهل البدع هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا عرف المراد منها، هؤلاء المفوضة يقول نفوض الصفة ولا ندري معناها، ثم استوى على العرش ما ندري ايش معناها، كلمة لا يفهم معناها، كأنها كلمة من لغة أجنبية، وهذا باطل. تقول الاستواء معلوم لو ثلاث أربع معاني في اللغة: استقر وعلى وصعد وارتفع. وتفسير السلف كلها تدل على هذه المعاني الأربع، نؤمن بأن الله استقر وعلى وارتفع وصعد فوق العرش كما يقوم بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل. يقول: لا نردها بالشبهات، ولا يقال هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يعرف بعض منها، فيكون ذلك مشابها للذين لا يعلمون الكتاب والسنة إلا ماني، بل هو آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها. الشريعة آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم، كما قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فيجب إثبات صفات الله إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. في باب الإثبات تتجنب التشبيه، وفي باب النفي تتجنب التعطيل. قال إن المؤلف: إن الحقائق، إن حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم كذلك، حقائق سائر صفات الكمال موجودة في قلوبهم. فكان الباب عندهم واحدا قد اطمأنت به نفوسهم وسكنت إليه نفوسهم، فأنسوا من صفات كماله والعوت جلاله بما استوحش منه الجاحدون المعطلون، وسكنت قلوبهم إلى ما نفر منه الجاحدون. يعني أن أهل السنة والجماعة مطمئن نفوسهم ولا يبالون بالمبتدعة الذين ينكرون عليهم. قالوا: علموا أن الصفات حكمها حكم الذات، الصفات حكمها حكم الذات، فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات، فما جاءهم من الصفات عن المعصوم تلقوه بالقبول. هكذا سألهم: إذا جاء من الصفات عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو الكتاب والسنة تلقوه بالقبول وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار لعلمهم بأنه صفة من لا شبيه لذاته ولا لصفاته، صفة من لا شبيه لذاته ولا لصفاته، فالله ليس لذاته شبيه ولا لصفاته شبيه. وهو سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن كل نقص وعيب، وهو سبحانه بصفات الكمال لا يماثله شيء، فهو حي قيوم سميع بصير عليم قدير رؤوف رحيم. خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش، وكلم موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله ذكا، لا يماثله شيء من الاشياء في شيء من صفاته، فليس كعلمه علم واحد، ولا كقدرته قدره واحد، ولا كرحمته رحمه واحد، ولا كاستواءه استواء واحد، ولا كسمعه وبصره سمع واحد، ولا بصر، ولا كتكليمه تكليم احد، ولا كتجليه تجلي احد. بل نعتقد ان الله يلتزم في عظمته وكبريائه وحسن اسمائه وعلوم صفته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به، وانما جاء مما اطلقه الشر على الخالق وعلى المخلوق، فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي او صفات القديم بخلاف صفات المخلوق. فكما ان ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، وليس بين صفاته وصفات خلقه الا موافقه اللفظ للفظ. والله سبحانه قد اخبر ان في الجنه لحما ولبنا وعسلا وماء وحليبا وذهبا، فقال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الدنيا منا في الاخره الا الاسماء. فاذا كانت المخلوقات الغائبه ليست مثل هذه الموجوده مع اتفاقهما في الاسماء، فالخالق جل وعلا اعظم. نعم، المؤلف رحمه الله يبين في هذا المقطع يجب إثبات الأسماء والصفات لله واعتقاد معناها وأن لها معاني حقيقية، ونفي التمثيل والتكييف والتشبيه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، تثبت قال الله تعالى مثلا: يد الله فوق أيديهم، تثبت اليد لله. وحينما تثبت اليد لله عليك أن تنفي المماثلة، تقول لله يد لا تماثل الأيدي، وكذلك الوجه لله وجه لا يشابه الوجوه. وحينئذ يلزمك أن تنفي التشبيه عن صفة الله عز وجل بعد أن تثبتها، وتعتقد أن الله له الكمال وهو منزه سبحانه على النقص. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما التشبيه أن يقول يد كيد أو وجه كوجه. فأما إثبات يد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه فهو إثبات ذات ليست كالذوات. المعنى أن التشبيه أن يقول أحدهم لله يد كيدي ووجه كوجه والسواء كالسواد. وهذا يقوله ولاة الشيعة مشبهة ولاة الشيعة أكثر من ولاة الشيعة. يقول أحدهم لله يد كيدي والسواء كالسواء ومحبة كمحبتي. إذا هذا شبه الله بخلقه شبه الله بخلقه. والمشبه في الحقيقة لم يعبد الله وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن. ولهذا قال علامة القيم رحمه الله في الكافية الشافية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. وأيضا حينما يشبه الله بصفات المخلوقين وأيضا حينما يشبه الله بصفات المخلوقين يكون مشابها للنصارى الذين غلوا في عيسى حتى شبهوا بالله وجعلوه من الله والعياذ بالله. كما قال العلامة ما شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. المشبه هو الذي يقول إن لله صفات تشبه صفات المخلوقين وهذا في الحقيقة لم يعبد الله وليس بمسلم لأنه تنقص الرب سبحانه وتعالى. فالمشبه يعبد وثنا وهو مشابه للنصارى الذين شبهوا عيسى بالله ورفعوه. ولهذا قال علامة ابن القيم من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني. من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني. إذا المشبه لم يعبد الله وإنما عبد وثنا وهو أيضا مشابه للنصارى الذين غلوا في عيسى. ولهذا بين المؤلف رحمه الله هذا المقال نقلها عن الإمام أحمد أنه قال إنما التشبيه أن يقول يد كيد أو وجه كوجه. فأما إثبات اليد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه فهو إثبات ذات ليست كالذوات وحياة ليست كغيرها من الحياة. المعنى أن الذي يقول يد كيد ووجه كوجه هذا في الحقيقة إثبات ذات ليست كالذوات. يقول الإمام أحمد رحمه الله التشبيه أن تقول يد كيد أو وجه كوجه وتستمر يعني أن تقول لله يد كيد أو وجه كوجه. فأما إثبات يد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه فهذا إثبات ذات ليست كالذوات. يعني من نزه الله في أسماء وصفاته فكذلك أيضا من نزه الله في أسماء وصفاته فإنه يعتبر منزه لله عز وجل ومعظم لله عز وجل. وأما المعطل فهو في الحقيقة الذي نفى على أسماء وصفاته الله هذا معطل وهو في الحقيقة لم يثبت لله شيئا من الصفات فيلزمه أن يكون منكرا للرب عز وجل. فالمعطل من التعطيل والخلو والفراغ ومنه الدار إذا عطلت ومنه الإبل إذا عطلت عما راعيها. والمعطل في الحقيقة لم يعبد الله ولم يثبت شيئا. المعطل الذي أنكر الأسماء والصفات هذا في الحقيقة تنقص الرب عز وجل ولم يثبت لله شيئا إلا مجرد وجوده في الذهن. ذكر المؤلف رحمه الله أن لله وجه لك الوجوه وله ذات لا تشبه الذوات وله حياة ليست كغيرها وأن صفاته تمر كما جاءت. ثم قال خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وكلم موسى تكليما وتجلى للجبل وجعله دكا. هذا وصف سبحانه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو قادر على خلقها في لحظة لكن لحكمة. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وكلم موسى تكليما لابد من إثبات التكليم والكلام وتجلى للجبل وجعله دكا. والله تعالى لا يمثل شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ليس علمه كعلم المخلوقين ولا بصره كبصر المخلوقين ولا قدرته كقدرة أحد ولا رحمته رحمة أحد ولا كاستوائه إليه استواء أحد ولا كسمعه وبصر سمع أحد ولا بصره ولا تكليمه كتكليم أحد ولا كتحلي أحد. بل نعتقد المسلم يعتقد أن الله سبحانه اسمه في عظمته اسمه سبحانه وتعالى في عظمته وكبريائه وحسن أسماءه وعلو صفاته لا يشبه شيء من خلقه ولا يشبه به. والمشبه كما أنه يعبد وثنا فإنه مشبه للنصارى والنسبة بين المشبه والنصارى عكسية. فالنصارى شبهوا المخلوق بالخالق رفعوا عيسى عن مقام العبودية إلى مقام الألوهية فقالوا إنه ابن الله. والمشبه عكسه مشبهة تنقص الرب جعلوا صفاته كصفة مخلوقه. فكل من النصارى والمشبهة والنسبة بينهم عكسية، والواجب على المسلم أن يثبت الأسماء والصفات لله كما يقول بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يضر ولا كسمعه وبصره سمع أحد ولا بصره، ولا كتكليمه كتكليم أحد، ولا كتجليه تجلي أحد، بل نعتقد أن الله سبحانه بل نعتقد أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه وحسن أسمائه وعلو صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به، وإنما جاء مما أطلقه الشرع على المخلوق، وإنما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق. مثل العزيز، أسماء الله مشتركة، قسم مشترك، مثل العزيز قال سورة العزيز، العليم مشتبه بغلام العليم، الحليم مشتبه بغلام الحليم، السمع، البصر، الفؤاد، التصرفات كلها لا تشابه صفة المخلوقين ولا كاستوائهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فليس كعلمه علم واحد، ولا كقدرته قدرة واحد، ولا كرحمته رحمة واحد، ولا كاستوائه استواء واحد، ولا سمعه كبصره سمع احد، ولا تكليمه كتكليم احد، الى اخر ما ذكر رحمه الله. وبين انه ليس بين صفة الخالق وصفة المخلوق، قال: الا وافقته اللفظ، الا وافقته اللفظ، كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الاخره الا الاسماء. المعنى ان موجودات الدنيا تشبه موجودات الاخره في الاسم. فالله تعالى أخبرنا في الجنة خمر ولبن وعسل، وهذه موجودة في الدنيا، لكن هل تشبهها؟ تشبهها في أي شيء؟ في الاسم وفي أصل المعنى، لابد أن يكون هناك مشابه في أصل المعنى، وإلا لو لم يكن هناك مشابه في أصل المعنى لما استطعنا أن نفهم الخطاب. فلا بد أن تثبت نوعا من المشابه. ما هو؟ أصل المشابه مسمى الشيء عند القطع عن الإضافة والخصاص، مثل العلم، مثل كلمة وجود، هذا يشترك فيها الخالق والمخلوق، كل منهم موجود، لكن هذا الاشتراك أين يكون؟ في الذهن والتصور. فإذا أضفت وخصصت انسحب من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج، وزالت المشابهة. علم الخالق خلاص زالت المشابهة، علم المخلوق الخالق له علم يخصه والمخلوق له علم يخصه، وهكذا. فإذا أسماء الله نوعان، نوع مشترك مثل العزيز والعليم والقدير والسميع والبصير، كل هذه مشتركة، وقالت امرأة العزيز والحي، وهكذا. هذه الصفات وهذه الأسماء نثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته، ونعتقد أنها المشابه بينهما في اللفظ كما يشبه اللفظ اللفظ. وهناك أيضا إثبات لأصل المعنى، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. فالذي يقول أن الله لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه معنى أنكر وجود الله. ولهذا لما قالت الجهمية إن الله لا يشبه المخلوقين ولا بوجه من وجوه الشبه، قال الإمام أحمد في الرد على الزنادقة: كفرتم، أنكرتم وجود الله. لا بد أن تثبت نوعا من المشابهة، هناك نوع من المشابهة لا بد من إثباته. ما هو؟ مسمى الشيء عند قطع الإضافة والاختصاص، مسمى علم، مسمى قدرة، مسمى وجود، مسمى رحمة، هذا يكون في الذهن. لكن أضف أو خصص علم الله، علم المخلوق، هنا إذا أضفت زال الاشتباه، وإذا قطعت عن الإضافة والاختصاص جاءت المشابهة، لكن المشابهة ما تكون إلا في الذهن. هذا ما يقول الوالد: فليس بين الصفات وصفات خلقه إلا موافقة اللفظ اللفظ، ينبغي أن يزاد وأصل المعنى. قال المؤلف: الله سبحانه أخبرنا في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وحريرا. فذهب ابن عباس المؤلف رحمه الله بين أن الموافقة إنما هي في اللفظ، والله سبحانه أخبرنا في الجنة لبنا لحما ولبنا وعسلا وماء وحريرا وذهبا. قد قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني تشبه في الأسماء، ولا الطعم واللون والريح، رائحة هذا شيء عظيم. فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات مع اتفاقها في الأسماء، فالخالق أجل جل وعلا أعظم. إذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه الموجودات، فما إذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه الموجودات مع اتفاقها في الأسماء، فالخالق جل وعلا أعظم علوا ومباينة، أعظم علوا ومباينة لخلقه مباينة المخلوق للمخلوق. ابن عباس يقول: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني التي توافق أسماء حقائق الآخرة. إذا كانت المخلوقات الغائبة ليس مثل هذه الموجودات مع اتفاقها في الأسماء، فالخالق جل وعلا أعظم علوا ومباينة لخلقه مباينة المخلوق المخلوق. يعني إذا كانت المخلوقات الغائبة لا ليست مثل المخلوقات الموجودة مع كونها متفقان في الاسم، فكذلك الخالق جل وعلا أعظم علوا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وإلى اتفقت الأسماء. قال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله كفر، وليس بما وصف فيما وصف الله به نفسه ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك تشبيه. نعم.